يعني انا الا مثلا عقدتو باش هضرنا على الزكاه، قلت لكم الزكاه فيها جانب روحي ديال التزكيه وفيها جانب ديال توزيع الثروه واقتصادي وهذا ومعالجه مشكله الفقر الى اخره. معالجه مشكله الفقر بعمق، يعني معالجه مشكله الفقر على مستوى ترشيد النفق، على مستوى المادي، يعني انه هذاك عدد توزيع الثروه، ومعالجه مشكله الفقر على المستوى النفسي والاخلاقي بانها كتحارب الشح عند الانسان وكتهبط العلاقه بين الفقراء والاغنياء وكتحيد الحسد من قلوب الفقراء وكتحيد الشح من قلوب الاغنياء، وبالتالي هي كتساهم في تخفيف اصل ديال مشكل الفقر اللي هو البخل واللي هو الحقد واللي هو الحب الأسرة. وهذا كذلك في الحج، الحج توا عنده واحد الطبع، يعني الحج اولا الحج طبع عسكري، يعني اللي بس الحج اللي كي مطالب به المحرم هو لباس خفيف، زعما ماشي لباس، يعني لباس بسيط جدا، وعنده واحد عدد ديال التنقلات والحركات خصو يديرها بواحد الخفه، بواحد المدى الزمني ضيق. يعني اولا خلي الفكره ديال انه يحرم الطباع اللي فيه زعما الجانب العسكري ويمشي يخف في الاحرام كما نشوفوا في الطواف، وعاوتاني في السعي، ثم بعد ذلك انتقل للمينا، ثم انتقل للمينا لعرفه، ثم انتقل من عرفه لمزدلفه، ثم المينا، ثم العوده الى مكه. وهذا التحرك البشري وهذا الشيء اللي كيستلزم ان الانسان يكون خفيف، يخف الاكل ديالو ويدير هذا، فكاين حل واحد الطبع ديال الحروشيه في عسكري، يعني عسكري الطاعه لله، هذا معنى الطاعه سبحانه وتعالى، التحرك الجماعي، التحرك الجماعي بالمجموعه بشريه كبيره بطريقه منظمه، طريقه منظمه، يعني كيحتاج واحد الانضباط، واحد الانضباط، ففيه واحد القدر من القسوه اللي هي بحال نقولوا قسوه عسكريه، بحال شي مخيم تدريبي ولا شي حاجه. بدنيا قوي، بدنيا خص واحد القدره بدنيه. هذا حنا نشوف قضيه الفور والتاخير، ان الملك يقولوا بالفور وجبوا على الفور، والقول الثاني هذا القول مشهور، القول هذا هو الارجح، يعني يجيبوا على الفور، مثلا توفر الاستطاعه تحج المال بقدره، هي توفر لك الاستطاعه خصك تحج، هذا واجب على الفور. حنا نهضروا عليها بالتفصيل، فقلت هذا جانب. الجانب الثاني هو جانب سياسي، ان الحج فيه اتقاء ديال اطياف الامه بكل تنوعها وفرصه للتواصل. وديك 3 ايام ديال المينا راه فرصه للمؤتمرات والحوارات وكذا وكذا، يعني لو انه مثلا المسلمين يعرفوا يستغلوهم راه ممكن دير شحال من حاجه في الحج. كاين داكشي كامل ديال التجزئه اللي كيدار وكيحاول يهرس الامه في الحج، يتهرس سبحان داكشي. كان بزاف الاخوه زعما كانوا كيسعوا انهم يتواصلوا في المينا، زعما كيتواصلوا مع جنسيات بزاف، كيتلاقاو مع مفكرين ودعاه وعلماء كيقلبوا عليهم كيمشيو يهضروا معاهم، فعلا كيكون الوقت 3 ايام دمينا الا حتي ما فيها حتى شي نشاط من غير رمي الجمرات، وكيبقى لك النهار كله خاوي لهذا الشيء. هذا مقصد، يعني فيه جانب سياسي، يمكن مثلا يخرجوا مبادرات، يخرجوا افكار، يعني المفروض الامه هذاك هو التواصل. سبحان الله هذوك ايام دوينه كيحسوا الانسان بوحده الامه، يعني الانسان دابا ملي كيكون في حج عنده فير كيحقر بزاف دوك الايام دمين، شنو هي رمي الجمرات، ولكن داك المشهد الدرمجه مثلا مشهد مهيب، يعني ملي كتشوف جميع الجنسيات، اللي هز الرايه اليابان، اللي هز الرايه ديال البرازيل، هذا المسلمين جميع مجموعين وغاديين باش يرميو الجمرات وكيهللو كيكبروا، وكتلقى مثلا كلشي كيخرج من الزناقي كيخرج افواج، وكل مره كتشوفها السنغال لا كتشوف بودان كاع جميع انواع جنسيات العالم مسلمين، كتحس بحال راهم غاديين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك الموقف ديال رمي الجمرات بحال مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، بحال داك الوفود، بحال داكشي ديال السيره النبويه، ديجا اوصل الفصح، كتحس بحال الوفود لهذا. فسبحان الله فيها واحد الاحساس، يعني بواحد الشعور بوحده الامه، وحتى التواصل كيكون واحد التواصل سلس جدا، واخا بحواجز ما كاين لا حواجز اللغه لا والو، كتهضر مع واحد من ادغال افريقيا مسلم كتقول له لا اله الا الله، كيقول لا اله الا الله، شنو كتسالوا انا ما محتاجينش كاع اللغه، كاع اللغه ما محتاجيناش، ما كاينش حواجز، كاينش حواجز. فسبحان الله داك الشعور، يعني انا كنظن ان كل ما يفعل الاستعمار اللي تدمير فكره وحده الامه، الحج الى ان زعما كيقضي عليها فعلا، تما الانسان كيختفي داك الفكره الوطنيه والعرقيه الضيقه. فهذا سبحان الله، هادو ابعاد وعاد الابعاد الاقتصاديه، كاين حج ابعاد اقتصاديه، ان الحج كيكون موسم اقتصادي وكيكون فيه الرواج الى اخره. فسبحان الله هذا وعاد جانب الروحي ديال التجرد وتبت الله سبحانه وتعالى وتجرد من الدنيا الى اخره، وطاعه الله سبحانه وتعالى بدون تفكير، بدون اي وجود معنى لبعض العبادات. مثلا اليوم بحمد الغزالي مين كيهضر على الحج، عنده كتاب سميتو اسرار الحج، مزيان مزيان يتقرا اسرار الحج. هو في الاحياء، هو كتاب من الاحياء سميتو اسرار الحج، كيقول لك ان شنو الحكمه من الطواف، شنو الحكمه من السعي، علاش مثلا الطواف بديك الطريقه والسعي. فكيقول لك اول حاجه كيقول لك وان تتعلم الامتثال لله سبحانه وتعالى دون هوى عقلي. هذا التعبير راقي عقلي، كيقول دون هوى عقلي، معنى احنا اي عمل نقولوا مثلا اي عمل نقدروا نفكروا نقولوا هذه العباده راه كتصلح لهذا وهو العقلاني الكبير. هذا الشيء كاين. كيقول لك نقدروا نقولوا حنا العباده كتصلح لواحد الحاجه عقلا كتعجبنا احنا، قال لك هذيك هي بعد الفكره انك انت تمتثل الله سبحانه وتعالى بلا ما كيسميه هوى، سماه هوى، يعني هذاك الفكره ديال انك تقلب على الحكمه وداك الشيء سماه تما هوى. لان فيه داك الشيء انت كتحسب كترجم مفيده فسبحان الله. وعاد من بعد هضر على انه هذاك الملوك، الملوك للبشر كيكون عنده ديما الفناء، وكتخلي مثلا القصر ديالها فيه واحد الفناء، وفيه باش شو كاع القصور. دار واحد الفيديو ديال بوتين مؤخرا شتو شي قناه روسيه دارت باش دير عليه العز، كيبينو خارج من البيرو ديالو، خارج من داك القصر الكريملين، كيبينو داك القصر شحال طويل طويل طويل وكان كيقول لي واحد السيد، كيقول لي ان هذه القضيه تاهو شاف القصر الملكي دخل له، تلاقى الملك واحد المره كان واحد السيد انا شي فورماسيون شنو قالنا زعما هذاك تاهو قالنا بحال هكذا كتبقى غادي، قالنا هذاك الشيء مقصود، قالنا الملوك خصك باش توصل له تكون دست داك الشيء، يعني خص واحد الجانب نفسي، هذاك الجانب النفسي مهم. وكتسنى مثلا يجي رئيس الوزراء يتلاقى الملك كيجلس يتسنى بحال مع الشاوش، كيجلس يتسنى واحد نص ساعه ولا كيجلس يتسنى، ما يمكنش يتلقاه مباشره لان هذاك هذاك هذاك البروتوكول لله المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى. وحتى حتى حنا في الاطباء كيقولوا لنا، كيقول لنا الطبيب ما كيقول لنا ما تدخلش النساء، شكون هذو لي بروف؟ لا حنا كيقولوا لنا في الكلينيك كنخدم في الكلينيك، ولكن كيقول لك ما تدخلش مريض نيشان، كيقول لك قاعده المريض يجي عندك خليه يتسنى ربع ساعه وساعة دخل واخا باش ما يتجرأش. لا ماشي ارجونس، لا كيقول لك هذاك عنده عامل نفسي بسيشيكي، هذاك عامل نفسي، هذاك كيدير واحد عامل نفسي. فسبحان الله هذا والله المثل الاعلى. دابا عطيتكم هذه غير مثال، دير حتى في الكونكور دابا هذاك اطار الوعي، خطا انا ديفلوبي هذه الفكره في اطار الوعي ماشي في اما المعنى وصل ديال القياس. انا بغيت نعطيكم غير الوعي بسميتو، حيت هو سبحان الله جوانب نفسيه مهمه، جوانب نفسيه مهمه في العلاقه. دابا خصني ثاني يفهم كيفاش كتمشي الحياه، وكيفاش بعض الناس كيحاولوا فسبحان الله لله المثل الاعلى. دابا الانسان من كيبغي يطلب الله سبحانه وتعالى، هذاك الطواف بالبيت ديال الله سبحانه وتعالى ومن بعد السعي، هو كانه طواف بفناء الملك، الفناء ديال داك الملك، وطرق لي الباب فهذا سبحان الله غير هذا غير في الحج شعيرة عظيمه جدا، عظيمه جدا من شعائر الله سبحانه وتعالى. وليس هناك لحظه في الحياه احلى واعظم من ديك اللحظه ديال الخروج من عرفه، انسان كيشوف انه قد غفر له وما تقدم وما تاخر من ذنبه وخفيف. انسان ما كاينش شي لحظه في الحياه احسن من هذيك، ان داك الخروج من عرفه مع المغرب من بيت مزدلفه هذيك احسن لحظه في العالم سبحان الله. ودارت عند الحج. اذا الحج كما قلنا هو هو عباده تعرف ب بشروطها بأركانها التي تجبر بواجباتها والأركان، بالواجبات غير الأركان، وبالسنن. هذو هما أربعة ديال العناصر. إذا في التعريف في التعريف الحج كاين بزاف ديال التعريفات، ولكن بغينا شي تعريف دقيق نقولوا أنها عبادة فعل الأقل وقوف بعرفة ليلة عشر. يعني هذا هو نقولوا مثلا حج عرفة. الحج عرفة، يعني علاش؟ لأن حنا نشوفوا أن هذا هو اللي والإحرام أن هاد جوج إلا مشاو راه ما كاينش الحج. إذا ما حكم الحج؟ فرائض ولا أركان؟ أركان، هادو أركان. أركان لا تجبر بالدم، لا تجبر بالدم. إحنا شنو؟ إذا سقلتيها مشا أنا جايكم هاد دابا كاين حوايج كيترتبوا، دابا هذاك الحج مشا ولكن شنو غيترتب من بعد عاوتاني الهضرة. إذن الحكم دابا قلت لك حكم الحج هو فرض بالإجماع، يعني كاين حجر واحد قال ابن عاشر الحج فرض مرة في العمر ياك فرض مرة في العمر كاين حجة الفريضة هذيك واحدة فإذا قال لك فولهذا قالوا من بلغ 60 سنة ولم يحج هو قادر يفسق يتسمى فاسق هو قادر وظننا على أنه القول كاين قول بأنه فور هذا هو القول الأرجح عند المالكية أنه واجب على الفور بمعنى أنه مجرد ما توفر استطاعة خصك تحج والقول الثاني أنه واجب إن خفت فالفوات يعني مثلا إنسان الله يستر مريض شي مرض مثلا اللي هو مثلا لا خصو يحج مثلا إذا مثلا خاف على السلامة البدنية ديالو ولا عنده شي ظرف مثلا هذا أنه ليخاف فواته يجب أن يحج وإنما دون أن يحج يكون مفرطا يكون آثما إذا هذا يكون الزوج يعني الرجل كان المرأة المرأة مثلا الزوج ديالها إذا كان عنده الفلوس وخصو يخلص على المرأة ولا من مالها لا لا مازال لا مازال لا مازال لا مازال لا مازال لا مازال لا مازال الفرق كثر من 160 كثر من 160 صلاح دابا الفرض دابا الفرضيه اذا الفرضيه هي حاجه الفرض مره واحده ثم هناك انه كونه فرضا كفائيا على الامه يعني انه يجب زياره البيت كل سنه ولا اذا الامه مثلا شي دات شي عام ما حجتش شي واحد الامه كلها اسم وقعت في تاريخ الامه وقعت في الحروب وهذا وقعت حتى في السعوديه باش يلا بدات كدوله باش السعودية دخلت السعود باش بداو شدوا الدولار واحد الحج واحد النعام ما داش الحج لا دخلوا بكا هذا المهم على كل هذاك التاريخ يستحب الا يقرا التاريخ الاسود هذاك هي لا ولكن زعما علاش لا المشكله ديالو كيكون احقاد ماشي مبالغ ماشي مزيانه وما تجاوزاتها مثلا واحد يكون عنده حقد على السعوديه مثلا كدوله ماشي مزيان هي بزين يكون عارف الجذور ديالها التاريخيه وعارف ان الانجليز هما الانجليز راهم فهمتي الخلافه العثمانيه وداك الشيء مزيان تعرف انه هذيك الدوله في الاصل كانت عندها علاقات مع الغرب ولكن عاوتاني ما خصش توصل للتطرف ان يولي بحال عندك مع حساب فهمتي لا باش ما تعاودش حيت راه ريحتها راجل والله من الله يحضر السلام الله يحفظ الامه من فيتنا الحج قال لك سنه مؤكده كل 5 سنوات ومستحب كل سنه سنه مؤكده كل 5 سنين ومستحب كل سنه هذا هو الحكم الحج مستحب كل سنه يعني ما كاينش اسراف انك تمشي تحج كل عام هذا هو الفقه علما ان هذا الشيء كان الفقه هذا راه كانوا كيقولوا في الوقت ديال اللي كان الحج كياخد عام ماشي في الوقت ماشي ديال دابا في الفكره انه سبحان الله تتلقى اللي يمشيو سبحان الله يعني عندهم الاستطاعه والله يبارك يمشيو كل سنه ماشي يعني ما تحش داك الاسبري اسراء لا لا ولكن دابا ربما الاحسن تنقال تولي الكراهيه يمشي كل لا دابا لك دابا الزحام حيت الزحام لا دابا حيت الزحام حيت الزحام دابا ما دابا هي دابا اللي بغيتي من ناحيه الاصل من ناحيه الظروف اللي مستجده مثلا دابا مثلا الضيق وداك الشيء وهذا بصح ممكن هذه القضيه ديال الله اعلم المهم ولكن بعدا حنا كنهضروا على من ناحيه الحكم في حد ذاته هاد كيلك يقولك مثلا عندك فلوس سير صدقهم مثلا وما تحش هاد القضيه مزيانه هي راه الا صدقتي دوك الفلوس راه فيها اجر وداكشي ولكن ما خصكش تعتبرها ما خصناش نقلبوا نردوا الحج مكروه فهمتي كاين اللي كيرد مثلا انه يقولك مثلا هذاك زاد فيه وحج مال ولا حج مرات ولا حج مرات زاد فيه ماشي دوك الفلوس صدقهم على شي ارمله ولا شي حاجه ولا داك الشيء ماشي زي بخير اللي كان فلوس الحج كياخذوهم الناس ديال القرى وملي كدوز عليهم كذا راه حاجه كياخذوا ترامب اخويا كل عام تبقى عطيه المهم المهم لا قلت لك هذا العام فيها عاود خصك تبدل على كل حال القضيه شويه ماشي المهم معقده شويه معقده الناس كيسافروا كيرفقوا كل مدينه شي شويه كيخدموا شويه احنا نهضروا على المكوس خمسة الاف درهم للعمره اذا الموكوس انت واش الموكوس اذا دابا دابا الاركان اركان الحجه اركان قلنا اربعه كاين الاحرام اركان الوقوف بعرفه طواف الافاضه والسعي السعي اللي بعد طواف الافاضه اذا واحد ثلاثه راه مجمع عليهم يعني يوم الاحرام ووقوف الاحرام احرام الوقوف بعرفه طواف الافاضه والسعي احرام والنيه والنيه التلبيه وغن ان نهضروا عليه بالتفصيل لان الاحرام نفصلوا فيه الاحرام هو النيه والتلبيه لا ولكن ماشي من ماشي هذا كيتركوا غير الدم ماشي هذا دابا كنهضروا على الاشياء التي لا تنجبروا بالدم هذو اركان لا تنجبروا بالدم كاين اشياء اخرى اللي هي مختلفه فيها ما نهضرش عليها نهضروا عليها واخا اذا هاد الاركان اللي تنجبروا بالدم هي في ثلاثه ديال الحالات عندنا ثلاثه ديال هاد الثلاثه هذا عندهم ثلاثه ديال الحالات كاين وحده اللي هي يفوت الحج بتركها هذا الربع هذا عندهم ثلاثه الحالات كاينه يفوت الحج بتركها هو الاحرام يعني هذا نديرو حنا علام حدا يعني مشى الحج يفوت الحج بتركها الحاله الثانيه هي يفوت الحج طبعا ما معنى تركها يتركها اما بالكليه اما يحرمش كاع ولا ما يلبيش كاع ما يلبيش وما ينويش اللي ما نواش ولا ما لباش ولا ما حرمش كاع ما حرمش يعني مشاش اللي ميقات وداك الشيء كاع وما نوى ما حتى شي حاجه مشى يشوف كاع بغى اذا هذا ترك الاحرام يفوت الحج بالكليه مشى الحج دابا الوقوف بعرفه يفوت الحج ويؤمر بالتحلل ويجب ان يحج في السنه المواليه ورا واحد النهار الجريمه ديال وزاره الاوقاف هي انهم ما درش ناس عرف الناس الكبار وداك الشيء الكران ما جاوش وداك الشيء واحد العام الناس بقاو تما الناس ما عرفوش مساكن خصنا الناس الكبار وداك الشيء كاين الناس اللي ما صبروش عرفتي على مين انا مشاو لا انا كنهضر دابا على خطا الاداري هذوك راه كيخربوا ما الناس بحال خص فايدا هاد الوقوف بعرفه يعني يؤمر بالتحلل ويجب ان يقضي في السنه المواليه هذا هو الوقوف بعرفه اذا قلنا هذا يفوت الحج زائد وجوب القضاء في قابل معنى السنه المقبله او الا ما تيسيرش له في السنه المقبله ملي موراها دابا واش شحال هادي ما كانوش كيمشي كانوا كيبقاو تما حتى كيعاود ديما صعيبه تمشي يبقى عام يبقى عام واصلا هما كانوا كيفاش كتهجر عام هاد الحاج كتاخذ عام كامل فهي كيبقى في الديمه ديالو خصو يحج ثم كاين وحده لا يفوت الحج ولكن لا يتحلل الا بفعله كيبقى تابعو خصو يديرو اللي هو الطواف الافاضه والسعي هادو كيفاش خايسين يعني هادو لا يفوت الحج هنا لا يفوت الحج ما كيفوتش ولكن راه ما كيكملش الحج ديالو حتى يديرو بحال ما داز الوقت شنو واخا يتحلل لا ما كيتحللش ما هو غيكمل حيت قلتي واخا شحال الوقت لا يتحلل الا بفعله يعني هاد الطواف هذا السعي لا الا هو تحلل وخرج منه مشى الحج ديالو راه ما كملش ولكن هو ما خصوش خصو يجب ان يتحلل حتى يقوم به دابا الوقوف بعرفه بمجرد هذا كيمشي ليه مشى الحج خصو يتحلل ويمشي يعاود الحج هاد الطواف الافاضه والسعي لا يتحلل كيبقى بالاحرام لا يتحلل زين وسميتو هذا ولا لا يتحلل حتى يؤدي يعني شنو معناتها يعني ما غادي يكمل الحج ديالو حتى يدير كيبقى في الدين ديالو غيديرو خصو يديرو غادي تصليتي مثلا الظهر ثلاثه ونسيتي وبقات لك ركعه كرات يعني يجيبها من الحج لا دابا شحال ما تاخر شحال ما تاخر ما عندوش حق يتحلل شرعا، ما عندوش حق يتحلل حتى يدير يعني حج راه كاين راه حاج، ولكن راه ما كملش الحج ديالو خصو يجيبو عاد يتحلل. واذا تحلل مشى ليه الحج؟ كيفاش تحلل؟ يتحلل هو يبقى بالاحرام. يعني دابا يبقى بالاحرام ما يحلقش او ما يحلقش داكشي. يعني حيت دابا هاد السعي يعني الطواف الافاضه والسعي من بعد الوقوف بعرفه، كاينين بالضبط من بعد الوقوف بعرفه من بعد بيت مزدلفه، يعني كي في يوم النحر الى يعني ديك 3 ايام خصو يجيب هادو لا ماشي 3 ايام مفتوح هذا الشيء يعني من بعد الحج يقدر. لا الحج شنو معنى الحج؟ يعني النهار الرابع ولا الخامس ولا السادس ما خصوش يتحلل. خليك ريدي حبس وصل لهم ولا ترك الاحرام ترك لباس الاحرام واجب يجبر بيد ماشي من الاركان التي يجبر بها الاركان واخا. اذا الان لكي يقع الحج فرضا خص الانسان ينوي انه فرض انه كيدير حجه الفريضه. الى من واش ان حجه الى نوى نافله راه ما كيتوقعش الفريضه ما كتوقعش الفريضه خصو ينوي الفريضه او ما ينويش. الا ما نويتش حاجه راه كتوقع الفريضه ولكن في الاحرام ومثلا لو انه مثلا حنا نشوفوا ان شروط الوجوب كاين مثلا البلوغ لا ماشي مشكل هذاك كيتسمى التمتع. علاش حنا نشوفوا دابا التمتع الافراد والقران نشوفهم الصياغ ثلاثه ديال الحجره نشوفهم. دابا انا كنهضر على انه في الاحرام خصو ينوي انه كيدير الفريضه او ما ينويش، ولكن الا نوى النافله راه ما كتبقى في الذمه في الفريضه في الذمه ديالو. قضيه اخرى بالنسبه للانسان مثلا اللي كان مثلا غير بالغ راه ما كيتحسبش انه ادى فريضه. مثلا واحد غير بالغ وحج راه ما كتسقطش عليه حجه الفريضه كتكتب نافله حتى ولو بلغ اثناء الحج. لو بلغ اثناء الحج مثلا راه بلغ اثناء الحج راه ما كتحسب كتحسب له نافله خصو يكون بالغ في الفريضه وين من الفريضه كذلك مثلا المجنون يمكن له يحج واحد يحج وكتحسب نافله يعني اذا استرجع عقله ويصح منه الحج. وبالنسبه للسفيه انسان مثلا محجور عليه ايضا راه يجب عليه الحج وخص الوالي ديالو يحججو ويقعوا منه قلتكم مسؤوليه ديال الوالي الزوجه سكتي على انا جاب غير هادي بغيت نعرف دابا هادي دابا من الاول هو دابا كاين شحال هادي عندو 4 الله هذه كسول انا كنت كنقلب على تعدد الهدي دابا تعدد الهدي ما لقيتش في الكتاب واش يتعدد الهدي بتعدد المخالفات هي راه تكون مكتوبه هي مازال ما وصلتهاش يمكن. المهم كنقلب ودرت في الانترنت تعدد الهدي وخرجوا يتعدد الزوجات كلش تعدد لدن فينا عايش حكم تعدد الزوجات الشيخ فلان يوصي بتعدد الزوجات حتى دابا سبحان الله زعما ندير التامل في تعدد الزوجات كنشوف دابا شحال هادي كنسجل مع طبعا الحياة يعني ما يعني الانسان كيديروا بواحد السهوله وكتكون طبيعه الحياه معاونه عليك كتش تعقيد اصلا دابا ولا طبيعه الحياه مايمكنش دابا خصك واحد المجهود كبير ويمكنش زعما اشكي اخويا كان عنده ربعه وكان الامور غاده بخير ولكن هو راه استيلاء خاطر هو راه فاش عنده دوز 9 ما شاء الله كان يسم ديرو زوج جنبي انا جدي بحال هكذا انا جدي والاخر سنستي كان عندك سنور كان عندو إيماء كاع هو يجي بحاش لا هو فرد اوتونومي هو فرد انا كيبان لي فرد الفاي ايكونومي باش يقدر على ربع العائله تكسر من الرجال انا بحال انا كاين انا بغيت السيبر تمشي بغيت السيبر كاين داك الشيء ديالو القبيله كاين كيحارب فرنسا ماشي واحد اوتونوم عنده دوله ودير دوله خاصه يعني اسلوب ديال الحياه مختلف تماما علاش حنا دابا انا واحد الوسط طلبت بزاف كانوا ساكنين كيعيشوا دابا انا مثلا انا كنت ماشي انا صاحبين بالبلاد كيعيشوا على خبز العزايم معلومة صحيحة هذه اللي قلت لك انا دابا ولكن مثلا اللي غير بالغ اللي هو زعما صغير غير بالغ او مثلا مجنون غير عاقل فهؤلاء يعني يقعوا منهم نفلان يعني الى دابا راه كيكون نفل نافلة يصح منهم وحتى العبد يصح منهم هذو كلهم يصح منهم غير هو شروط الوجوب هذا شروط الوجوب يصح العبد لا يجب عليك إذن الآن في الستارة إحنا نشوفه ومن شروط الصحة أيضا الإسلام كما قلنا نية الفرد لكي يقع فردا كما شفنا والسفية كما قلت لكم على واجب على الولي الآن الستارة هنا واحد النقطة كنقولوا أن الحج واجب على الفور هذا هو القول الراجح عند المالكية وعلى القول أنه زي واجب قول ثاني واجب بالتراخي ولكن يصبح يعني واجبا بالفور إذا خاف الفوات الفوات باش كيكون بالضعف او بالمرض او بالطريق خوف ان الطريق مثلا تقطع او بذهاب المال او يعني كان عندك الفلوس كان عنده الفلوس واحد عنده مثلا الفلوس وخايف ان يمشي لهذوك الفلوس يصرفهم باش هذا لا حنا نشوفوا في هذا الشيء القضيه ديال ان واحد يسلف هذا جائز حنا نشوفوا فيها ولكن هي الفكره انه انا كنهضر على انه يكون عنده الفلوس دابا الجزئيه اللي كنقول هو شنو معنى خوف الفوات خوف فوات الصحه والقوه مثلا خوف فوات الصحة بالمرض أو خوف فوات القوة بالضعف أو خوف مثلا فوات الإمكان بأن الطريق تقطع كتكون مثلا الطريق في الوكينة وبعد تخاف أنها تقطع ولا خوف مثلا ذهب المال مثلا عندك المدى باش تحج ولكن انت خايف ذاك المال يبقاش عندك جاتك الفرصة دابا راه عندك الفلوس هذا كيولي واجب عليك إلا كنتي خايف أن المال خايف مثلا انت ماشي شي واحد عنده مثلا شي عنده شي صنعة ولا شي تجارة اللي كتجيب الفلوس بزاف فجاتك واحد الهمزة جاتك فلوس ومن بعد ولا شي واحد عطاك شي هبة ولا ومن بعد انت كتقول راه فتا يمشي صعيب نرجعو هنا كيولي واجب عليك هذا نخوف فوات المال اولا بلوغ 60 سنة بلوغ 60 سنة حتى هو كما قلنا راه بلوغ 60 سنة راه كيقول بفسق من بلغ 60 سنة و عنده استطاعة وما مشاش علاش اذا ما هي الاستطاعة الاستطاعة هي امكان لا لا لا هذا فتوى الاستطاعة يمكن الوصول لمكة من غير مشقة عظيمة مع القدرة على أداء الصلوات في وقتها قلت دابا الاستطاعة هي يمكن الوصول لمكة من غير مشقة عظيمة يمكن العادي العادي الأسباب مع القدرة على أداء الصلوات في وقتها يعني مثلا لو أنه مثلا فاتت مثلا إذا علم أن تفوت صلاة واحدة ولا يفوته ركن الصلاة ما كيبقاش واجب عليه يعني واحد يعلم ان تفوته صلاه مثلا ستفوته صلاه واحده يعني راجل كبير مثلا من البلاصه فين ساكن الى الحرم بحال مثلا تتبع شي وسيله نقل ما يمكنلكش توقف باش تصلي مثلا ولا مثلا تتبع وسيله نقل ما يمكنلكش تخرج منها باش تصدق جامع مثلا العصر المغرب واش تقصد الوقت الضروري الوقت الضروري حتى لمكة خيسين لمكة لا الوقت الضروري تكون تما ولا الوقت الضروري مثلا بحال مثلا بحال دابا مثلا الظهر كيتجمع مع العصر والمغرب كيتجمع مع العشاء ولكن العصر ما كيتجمعش مع المغرب دابا شي واقعيين كاين خيسين دابا كلشي ميسر لا ممكن ما زعما كنقول متصوره زعما فهمتي الفكره هو اهميه انه بحال دابا تفواياجي وانت مغمى عليك ولا لا مغمى عليك سقط عليك الاداء اصلا ماشي مغمى عليك انت تقد تسافر في واحد الوضع اللي لا يسمح لك بالصلاه او لا يمكنك الصلاه اداء الصلاه في وقتها الا كنتي غتسافر بواحد الطريقه الذي لا يمكنك اداء الصلاه في وقتها راك سقط عليك الوجه ديال الحج أدوا. قلك حتى ركن. قلك مثلاً وهم قال قياس اللي قالوا مثلاً من يسافر مثلاً في الزحام. مثلاً كي يسافر مثلاً ومزاحمين مثلاً. فلا يمكنه الصلاة. ده المثال اللي عطاه. في ذاك الوقت. وقلك. قلك وعدم الإخلاء بشيء من فرائضها. قلك قال علماؤنا إذا علم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة إذا خرج أحد سقط الحج. قالك او يضيع ركنا او ركن صلاه قالك مثلا كالزحام في المركب الذي لا يستطيع فيه الجلوس الا على ظهر اخي مثلا كيكون مثلا فيه مثلا عنده زحام بزاف ما يمكنلوش يصلي مثلا القافله ما غتوقفش ما يمكنلوش يصلي قالك هذا اعتبره مثال باطو مثلا اعتبره مثال باطو زحام اعطابه مثال مثلا ديال انه لا يمكن بحال دابا هذه حاله لا يمكن فيها الصلاه دي غير باش بس اهميه الصلاه ان العلماء راه كيفاش كيركزوا على اهميه الصلاه ان الصلاه دخل في الاستطاعه القدره على اداء الصلاه دابا الانسان كيخدم خدمه دابا خلينا من الحج دابا الحج حنا كنشوف الحج اللي هو انبل حاجه واعظم حاجه ما كيبررش سقط الصلاه ولا اضاعتها على وقتها ولا اذا قعدت ركنها او الجهاد صلاه الخوف دابا كيجي واحد راه خدمه مثلا كيخدم خدمه اللي هو بالقانون غيبقاش يصلي غيبقى يجمع الصلاه العصر والمغرب كتولي قانونيه ماشي العصر مع المغرب كيجمعهم خدمته الطبيعه خدمته انه يجمع العصر مع المغرب ماشي معقول دابا نقولوا حنا الحج كيسقط الحج كيسقط الوجوب ديالو واحد صاحبي استقل من الخدمه على ود الجمعه دخل النهار الاول وجا في الجمعه قال له تمشي قال له شوف شكون سبحان الله انا لك واحد نقول لكم هذه هي دوكتا هي ماشي هي وقعت بصح هذه وقعت بصح في الشركه اللي كنت خدام فيها هي شويه اليمه ولكن هذا سميتو الشيف نصراني قال العمال قال لهم ما تقصوش تخدموا ما تمشوش تصلوا الجمعه شي وحدين مشاو صلوا وحدين ما مشاوش ويقول لهم هذوك اللي مشاو بغا نخليهم ديما يمشيو وانتوما ما تبقاش نخليك تمشي باش نعاودو معنا يعني قلبت مع هذوك هما اللي عندهم العقيده الدينيه هذوك نخليهم يمارسوا الدين ديالهم انتوما مسلمين ما والو خيص صهيوني هذا خطير صرامي خطير غتخلي شي كيفاش دير لهم رضوا بأن يكونوا مع اليوم كان عندنا واحد فورماسيون نهار كله كان فيها الغدا فوق صلاة الجمعة واحد ربط الدراري بغاو يلتزموا قالك يلاه صليو هذا قلت بسم الله الصلاة هي الأولانية بسم الله أنا نمشي معاك قال الغدا غتمشي لنا قلت لهم غيزيدو ما تخافوش مشينا صلينا الحمد لله حنا راجعين صافي الغدا سالا تجمعوا طواب العامري فيهم 10 وهذا وحنا طبو حديدنا 4 جلسنا في الطبلة جابوا لنا الماكلة وتهلاو شينا كاينين 10 الناس كاينين 10 الناس اللي كيمشي الجمعة ما تسالنا واحد مرة امتحان، حتى امتحان ديال الطب مع الوحدة، مشي صليت ورجعت رجعت سالي ما جوج ما جوج الله دخلت ربع ساعة دخل ودوزت دخلوا لي ندخل ودوزت الحمد لله ربي جاب التيسير ربع ساعة سبحان الله. شي مرات سني كيتوهم انه بحال دابا واحد النهار الاستاذ سميتو استاذ افطر مولي حال في المال ابو زهير نعم لا كان هو استاذ ديك الوقت ملا دابا استاذ ملتزم وهو كيقرينا في وقت هو كيقرينا قرب الجمعه حيت هو عنده البلوك هو ما غاديش عنده العود راه باش ما يصليش ودابا بقيت انا كنقول انا نصلي وكيقول لي لا وكذا وانا ملي رفعت يدي قلت انا كنيا سير فهمتي زعما الفكره انه هو موافق ماشي غير الهواجس ديال دي الطلبة سبحان الله شحال مرة كتوقع ولكن هي هو الصراحة مؤسف أن احنا بلد مسلمة يبقاو الناس يبرمجوا زعما بحال هكذا أعمال يمكن تبرمج خارج الجمعة تبقى دير في وقت الجمعة الشيخ ياسين هاد الأيامات وليت كندي معايا الدراري صلاة الجمعة ألوغ كو عمري ما كان يمكن نستطع يكون خليتهم في قهوة دايما عمري كنت استطعت إذا قلت الأمن على النفس والمال من لس أو مكاس واخ شنو معنى لس هنا لس لا يقصد به السارق العادي ماشي السارق قاطع الطريق حيت كتعرفون أن الفرق دابا السارق هو الذي يأخذ من حرز وكي يأخذها خفية هذا اللي كيتسمى سارق في الشريعة أما اللي كيجبد عليك موس هذاك قاطع الطريق هذاك محارب فهذا هو المقصود باللس هنا وإلا السارق لا يمنع مثلا السارق لا يمنع مثلا إذا كتعرف أن كاين السراقين كيمشيو كياخذوا خفيه راه لا يمنع أنك تمشي للحج خصك حراس تحدى رد بالك وصافي لا ورد بالك نو ما كاينش يكريسيك هو كيلعب على الغفلة ديالك أنت فأنت خصك تكون فايق خصك تكون ياخذوا في الحارة السوق داكشي بحال دابا السارق ما كيمنعش ماشي السارق اللي كيمنع الذهاب للحج اللي كيمنع هو اللص والمكاس شكون هو المكاس هو اللي كياخذ الموكوس كيقول لك مثلا بغيتي تدوز من هنا ولا بغيتي توصل لهذا غتخلص قد وقت هو دي فيزا ترانزيت هذا هو الموكس هو ضريبه هي ضريبه كيفرضها شي شخص ولا جهه معينه هذا هو الموكس الموكس اذا قال لك اذا كان هذا المكاس مسلم الا كان هذا الموكس لا يجحف يعني ماشي يخش منك بزاف ولا ينكت يعني بمعنى انه ممكن شي ياخذ منك ويعاود عاوتاني يقول لك ما بما انك خلصتي غادي تخلص زيد تخلص عاوتاني يعني كي نكرك قلت لا عاود خلص لا طاكسي ولا طاكسي فهذا اذا ما كانش هكذا اذا كان ما كيجحفش ما كاينش ماشي مشكل ما كيعتبرش مانع من موانع الحج يعني تخلص باش تمشي الحج ولكن الا عندك استطاعه تخلصوا وتهنى منه تخلصوا ولكن ما خصش يكون داكشي مجحف ما يكونش كثير يدخل للجنه انت صاحبه ماكسيم هو كيأتم وانت ما عليك والو ولهذا كيقول لك يعني يجوز سميتو يجوز انك هذاك يجوز انت من كتعطي انت جائز بالنسبه لك تعطي هو اللي كياخذ الاسم شي واحد قطع لك الطريق وقال لك عطي نفس باش خليك دوز هو اللي كياسم ولهذا كاين واحد الفقيه الداودي الله يرحمه عنده واحد القصه مشهوره قال لك وقفوا شي بوليسي في الطريق وسميتو هذا ودور معاه ما عرفت شنو هذا دور معاه قالوا قال لهم قاطعوا طريق صالحناه ببعض مرينا قالوا قاطعوا طريق صالحناه ببعض مرينا راه مشهورة هذه مشهورة كيعاودوا الشيخ الروكي هذا كيعاودوا المقربة هذا اللي شدوا البوليسي كويس على حسب الشدك على حسب الشدك على حسب الشدك وداك الشيء فهمتي على حسب الشدك وداك الشيء هي تفاصيل ولكن هو ولكن هي الفكره واذا كان انسان كيشدك كيبغي ياخذ منك فلوس ظلما فانت يجوز انك تعطيه هاد الفلوس للهروب من الظلم يجوز ولكن ماشي واجب لا ماشي الا كان داك الشيء ظلم بحال مثلا كيجي مثلا شي جهه معينه كتقول لك شتي في الضوء الخضر لا ما نهضرش على انا كنهضر عموما ما نهضر على السير وداكشي اي جهه معينه كتجي كتقول لك حط قدا وقدا ولا غادي نضربوك بهذا انت كتمشي كتفهم كتقول انا نحط غير قدا نعطي غير هذا الجزء هذاك هروب من الظلم فانت بحال انت كتدفع الضرر الكبير بضرر صغير هذا جائز الهروب من الظلم جائز كاش واخا يكون قانون واخا يكون لان حنا دابا الشريعه الالزاميه ديالنا الالزاميه الشريعه كتجي من عند الله سبحانه وتعالى الالزاميه القانون كتجي من عند السلطه ماشي احترام القانون احترام يعني لا ماشي بالضروره ماشي بالضروره هو القانون هو القانون الالزام القانون من كيكون موافق للدين هو باش نعطيكم باش نخصوا إلزامية القانون جاية من السلطة، يعني طائلة العقوبة ديال السلطة. إلزامية الشريعة جاية من الله سبحانه وتعالى، طائلة العقوبة ديال الآخرة. وأطيعوا الله وأطيعوا رسول أمنكم. أولي الأمر ماشي أولي الأمر في طاعة الله ورسوله، في طاعة الله ورسوله، إنا لم يفرد الشرعية طاعة إلا لله ورسوله. يمكننا نتصوره، ما قالش أعطيه الله وأعطيه رسوله وأعطيه. يمكن دابا حنا دابا حنا هاد القضية يمكننا نتصوره، يمكننا نتصوره إصدار دولة معينة إكس لقانون مخالف للشريعة، ممكن تصور متصورة. خاصك في هاد الحالة شنو واجب المسلم؟ دابا حنا ما نهضروش على دولة دينا ولا دولة إكس ولا إكس، نهضرو على دولة مطلقة، أي دولة في العالم متصور أنها دير قانون اللي مخالف للشريعة. بالنسبة للمسلم هذاك القانون ماشي ملزم ليه من جهه الشريعه، هو ملزم ليه من دفع الضرر، هو ملزم ليه باش ما يوقعش في الضرر، باش ما يعرضش راسه للعقوبه ديال الدوله. ماشي ملزم عليه من ناحيه اخلاقيه، لا داكشي اللي كاين في الايه قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، ماشي هنا يعني الزاميه الهجره من داك البلد. لا ماشي بهذيك، لا ماشي بهذيك، هذيك فتنه في الدين. هذيك ملي كتوصل، لا ملي كتوصل هذيك ملي كتوصل، ممكنش انت تقول اما مثلا البلاد يكون كيطبق الشريعه 100% ولا نخوي. لا لا انت ملي كتوصل، انت ملي كتوصل، ملي كتوصل الفتنه في الدين كما قال نسيت العقيده الوحده، وكاين عاوتاني مقاومه، ومقاومه ديال الظلم فيه التكيف مع واحد الجزء منه والتدرج في التغيير ديالو الى اخره. فاذا الفكره هو حنا شي سبحان الله دابا شي من عظمه الاسلام انه الاسلام كيقول لك الدوله ضروري خاصها تكون، لان هي اللي بها كيوقع حفظ الاعراض وحق الدماء وقامه الحقوق وداكشي، والدوله احسن من لا دوله، لان ولا يعطى لها الزكاه اش كانت ضريبه. ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت هاد الدوله ما عندهاش كارت بلونس، ما عندهاش كارت بلونس مثلا اللي دارتها شي مرتشي، ماشي معنى ماشي دارت، لا في الحق هو هذا حق، هو قال لك انت لا الرشوه اللي دفع اللي دفع حيت دابا مش كتحرق لابطال حق لابطال، لا دابا راه كاين خطر دابا فيه الضرر ديال الجسد باش ما نحوروش النقاش. انا ما كنهضرش على هذا الحال، انا كنهضر في مبدا مطلقا كنقول لك ظلم. دابا الظلم انت دابا كيف واش داك الظلم كاين هنا ولا ما كاينش؟ الا ما كاينش صافي راه انت في الحكم راسك. انا كنهضر على الظلم، وجود الظلم فهمتيني، كنهضر على الظلم يعني قانون فيه ظلم، فيه ظلم. جيت انا دقيت عليك الباب قلت لك انا خلصت، خلص مليون، يلا خلص مليون، حطها دابا هذه الجلسه هذه تخلص عليها 5000 درهم مالك مرتاح الواحد، حط 5000 درهم الواحد صافي هنا. واش راه كيمشي دوال؟ راه كاينين كاين دوال هذه النكته بين واحد السيد هكا فوق الجمل وقف مع بوليزير قريبا بقاو يديروا بروسي، قال واش ما داش علاش ما داش الشاشيه غادي مخزوم على بروسي زبطك رايي خاصك ضروري شي رزق. المهم الفكره بغيت نقول دابا هي انا باش هضرتي ما تفهمش كاين الطريقه هذه. انا كنهضر على انه في الاسلام كاين واحد المسافه، الدوله هي كائن بشري، الدوله هي ماشي معصومه، ما عندهاش كنقولوا مطلقا اي حاجه دارتها راه صحيحه في الشرع، لا هي كائن يوزن بحال شخص، بحال تصرف شخص، بحال تصرف دوله، تصرف يوزن بالشريعه صافي ديال النقطه، يعني كاين سمو الشريعه، هادشي خاص يكون عند المسلم صافي. ولكن اذا كان قوانين لا لا لا صافي ماشي مشكل، ماشي في الشريعه يعني. عرفتي واحد القضيه باش تفهم مزيان، باش تعطيك زاويه اخرى باش تفهم شي كيقول الفقيه، كيفاش عرفوا الفقهاء الرشوه؟ قال لك الرشوه هي ما اعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق. هذا هو. فليس ما أعطي لإبطال باطل أو إحقاق حق. يعني هذا إبطال باطل واش بالمعيار ديال الشريعة؟ ماشي قانون، قانون بشري مثلا، قانون بشري وضع الشريعة قد ياخذ القوة ديالو إذا كان مباح، إذا كان غير المصلحة ما خصوش يكيف بالهوى ديالو، ماشي بالهوى ممكن شي ضلال إحقاق حق قد يكون وراءه إذا استمر إبطال حقي. يحتاج للأهل الرأي في ذلك الميدان. حتى دابا مثلا واحد كيقول لك أنا باش ناخذ بيرمي بالضويتين سربي باش ما يعطلونيش، ولكن أنت ربما في داكشي اللي كدير فيه مخالفات تديرو بالجيران ديالك والناس اللي تكون عندك آخر. فالمسألة ماشي سهلة. سميزان دفاق أكريتاسيون دان ديبلوم إترونج. أكريتاسيون ديال إترونج خاصك، هذه حالة واقعية وقعت لنا غير مؤخرا. بغينا ديبلوم ناخذوا لأكريتاسيون ديالو ما بغاوش. تنفس ما بغيناش، كون عطيناهم الفلوس وجا الاخر عطاو عطاو الفلوس وجا الاخر عطاو الفلوس كذا حقك وحقي. فبالتالي غنطرح الناس اللي غيجيو موراي هما اللي رافضين هاد الدبلوم. كاين دي دبلوم كيترفضوا عن حق لان داكشي لان قيد الاهليه مصيبه. كاين مساله ماشي مساله ما تكونش دبلوم فيه وفيه مساله غير عطونا. انا نعطيكم مثال اخر بسيط حنا ملي كنجيو نحلوا لابوراتوار ما كيعطيوناش الراخص. وانا عندي دبلوم. انا اللي بغيت نقول هاد المساله الانسان لا يكون مفتي مفتي في راسه مفتي في راسه. غير القاعده كاينه غادي بالجمال وبالباطو وصل واحد المنطقه ارتاحوا فيها اذا ملي كيسمعوا الصراخ وحده كنجرها هذا شي واحد حيوان مفترس صافي جرها من باش قال لي زعما الصعوبه اللي كنا فيها سبحان الله فهذا ايضا هذا مستقل الاستطاعه اذا كان هذا الخطر هذا اذا سبحان الله موكوس دابا ديك مثلا ديك مضيق مثلا بحال السويس وديك جبل طارق وديك شنو تسمى ولا ديك اللي كيديروا ماشي ما دخلش فيه ديك الفلوس كيديو حرام فاش لا دابا كاين تاع الموكوس كيكون على المسلمين. دابا عسني غير المسلمين هضره اخرى دابا على المسلمين عاد ثاني على المسلمين راه موكوس المسلمين الا كانوا مسلمين كيخسروا موكوس. ولكن هذا الشيء متجعد. دابا حنا كنهضروا على التعاون مع الافراد التعاون مع الشركات وداك الشيء حيت كاين عاوتاني كيعتبر هذيك راه مقابل تامين الطريق مثلا ولا شي حاجه. وكاين على كل حال انا كنهضر دابا على الافراد راه واضحه موكوس راه الا جا انت بغيتي تسافر للحج وجات الدوله بحال السعوديه ولا اي دوله قالت لك شوف حط قد باش خليك تدخل بحال اللي داروا هذه الخطه. ما داروا كتحط السعوديه واخا انت راك حاط الكوطيل وحاط كذا وحاط كذا وكتمشي كتحط فلوس كتحط فلوس راه لاجونس فهذاك موكوس نسين. ولكن الا كان داكشي ماشي مجحف بمعنى انت ماشي كثير بمعنى انت راه كتحملو ما كيجيكش كثير راه تخلصو راه ماشي مشكل. وسبحان الله راه فواحد الوقت كانوا العلماء قالوا ان ابن عدام استطاع ان اهل المغرب كانوا علماء بزاف حتى زمان اللي انا فعليا كان صعيب كانت فرنسا وقبضه صعيب كان صعيب توصل هذا. المهم ان الانسان جائز انه يمشي جائز انه يمشي ولو ان الاستطاعه ما كاينش. الا كان الاستطاعه ما كاينش مشى راه جائز. غير هو حنا كنقولوا كتسقط عليه الوجه مثلا واحد مشى مثلا ما عندوش زاد كافي مثلا ولا مثلا انسان مثلا مشى بمشقه يعني باع مثلا حوايجو ما يباع المفلس باع داكشي اللي حوايجو باع داكشي اللي مشى بدوك الفلوس راه جائز ولكن ماشي واجب عليه. ولكن الافراد راه تحسبوا فريضه ماشي فريضه لا هو الا وقع راه فريضه فهمتوا. فاذا لو ان الانسان تكلف ومشى بمشقه راه جائز منه جائز بحال تاخذ القرض ولا الواجبات هاد القلقه نزيدو نحققوا فيها لان ما ولكن انا كنت سولت عليه ان انا خويا كنسولني على هاد القضيه تا هو عنده كريدي وكنسول على انه واش يجوز انه قال كيف كيدير القدره على الرد واش تملكوا ما تضعوا في مقابل بحال الزكاه فهمتي. الواجبات غير الاركان هي التي تنجبر بالدم. دابا شفنا دابا هادو الاركان الواجبات غير الاركان التي سينا مع الشروط والاستطاعه. دابا نشوفوا الواجبات غير الاركان. اذا شنو معنى تنجبر بالدم؟ يعني الانسان عندما يفرط فيها كي يذبح بقره ولا شاة واش كيذبح كيطعمها الفقراء. دابا انت فرائض تجبر بالدم ياك فرائض تجبر بالدم واه. كاين طواف القدوم يعني طواف القدوم هو الطواف. دابا الا نعطيكم واحد التصور عام على الحج كيفاش كيديروا بسرعه باش تبقاو تسيتيو في كل حاجه واخا. اذا الانسان عندما يعني كيمشي من الحج بحال دابا مشى من المغرب اول حاجه سوف يحرم. فين غيحرم؟ خصو غيلبس احرام يغتسل ويدير داكشي. من بعد سيحرم في الميقات اللي هو واحد المكان كاين ميقات الزماني اللي هو من واحد الشوار كيبدا بامكانيه انه يحج وكيبقى حتى ليله عيد الاضحى. فداك الوقت كله يمكن يمشي في اي نهار من هذوك المرات كيمشي هذاك هو الميقات الزمني، الميقات المكاني هو مناطق خاصه حدا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه بكل اهل البلد. دابا مصر والشام والاتراك والمغرب وداك الشيء، حنا عندنا جحفه. الجحفه شحال؟ لا هذيك المدينه، اهل المدينه. أبو علي كانوا في الحج ياك اللي كينزلوا في المدينه. زين دابا انا واحد القضيه، مادام انتم جبتوها نهضروا على الميقات، نهضروا على الميقات وعاد نرجعوا للواجبات. اذا المكان الذي يتعين على الحج احرامين هو الميقات المكان. هاد الاماكن كاين خمسه ديال الاماكن. الزمني بعدا اسمح لي، الزمني هو من واحد شوال حتى ليله العيد الكبير، حتى يوم عرفه. حتى يوم عرفه كامل هذا كل يوم كلك تمشي في اي وقت تحرم، وتبقى واحد الا دركتي في عرفه، دركتي في عرفه غير شويه. لا لا لا لا علاش هو اللي ما واحد شويه. دابا الميقات في الفرائض اللي تيجبر بالدم. الميقات يجبر بالدم. مثلا ان الانسان مثلا الاحرام ما انتيشن. لا انا عاد نكتب هذو لائحه خصني نكتبها طويله، ولكن المهم انا نهضر لكم شويه على الميقات. وانت خي زيد دابا كاين واحد الزخم وحنا ما عارفين والو. انا نعطيكم سؤال، انا شنو انا شوف نتوما نخدموا هاد الشراوات، تخليو داك كاز، تخليو داك كاز خاويين تنرجعوا لهم. فهمتي هو ديرها لهم ماشي ما هكا يا خي ياسين سهله. قولوا من الميقات هذا هو هذا خي زيد هو اللي شاف لي ياسين. دابا ماشي بغيت دابا اللي كنتي في مكة وكنتي انت ساكن، يمكن لك تكون ساكن في مكة كاع ولا تمشي تمشي تسافر في مكة قبل عامين كاع، لو بغيتي تحج نتا واحد تجلس تما هذاك يمكن لك تحرم من مكة. اي هاي كيجيو كيتقوا في الديور يمكن. اي هذاك كيتخبوا الناس كيتخبوا في العمر الغمضة، كيتخبوا في العمر الغمضة كيشوفوا لي فيزا وكيجيو يتقوا في الدار ديال الكفيل. فين فلان ولاش ما جاش بغا هذاك الشيء. ولكن الناس كاين كانوا التوانسة شحال هذيك كيتخبوا شحال هذي دابا التوانسة صعيب. المهم اللي كيبقى في الكيل كيبقى في بيت الله مثلا انت جيت اخرى كيبات البلاد كيبقى يبات مكة كيبقى ملاعب منين كيحبوك يدير العمر كيبقى ملتم مزيان. ولكن يبقى من عمره ديال رمضان غتنوي غتلبي وغتنوي مثلا انك تحج بطريقه كتين تزاد الطلب نشوفوهم كاين التبتع القران والاخلاص. غتنوي داك الشيء اللي غديروا غالبا حنا كنديروا التبتع الغربي في البيت سوالي مولاي حيت كتحيد فيها الحرم كتعاود تبتع. اذا كتمشي شي حديث التبتع لو استقبلت من امر استدبر. ولكن كاين خلاف كبير شنو هو الافضل زعما فيها كل هذا الحديث واخا الحديث حيت كاين حيت هو كاين اللي كيعللو بالاطلاق يعني بالحديث، وكاين اللي كيعللو بالظروف ديال الحديث الزماني. يعني مثلا دابا التمتع الثاني كيعطيك واحد الانبساط بحال اللي تقول يعني الصحابه مشاو لان الافراد حسن، كثر من الصحابه مشاو الافراد حسن والقران حسن لانه لاحظوا ان التمتع الناس كيخرجوا للاسواق وكينكحوا الازواج ديالهم كيتفتحوا في الحياه وداكشي بحال اللي ما بقى الحج فقد كيما ديك الاخر ديالو. فلهذا قالوا ان الافراد حسن ان الافراد كتبقى محرم ما كت ولكن حنا نشوفوا المهم ولكن كلهم مزيان. اذا انت وصلت يا غتحرم، اذا من غتحرم زدت لبي من غتوصل اول حاجه غدير في مكه شنو هي الطواف والسعي. هذا كيتسمى طواف القدوم. فهم طواف القدوم حتى كدير عمره الحق كدير فلوس كدير عمره عاديه، هي كدير الطواف وكدير السعي وكتحلل. طبعا الطواف كديرو كدير شي ركعات مورا مقام ابراهيم وكدير السعي وكتمشي تحلق السعي وسبعه وكتمشي تحلق وكتحلل كتلبس حوايجك عاوتاني. هذه كدير عمره، هذا كيتسمى التمتع. ومن بعد مين كيقرب عاوتاني مين كتبقى هكذا حتى كيوصل نهار اللي قبل دابا يوم 10 ديال الحجه هو العيد 9 ديال الحجه عرفه و 8 ديال الحجه هو كيتسمى يوم الترويه انت 8 ديال الحجه كتمشي لمينا صافي كري ولا شي حاجه كتمشي لمينا كدوز النهار ديال داك اليوم في مينا على كلمه الترويه لانك كيتجهزوا فين كياخذوا الماء وكيتجهزوا زعما كيستعدوا لعرفه فكدوز النهار في مينا ومن بعد كتمشي لعرفه كتمشي في عرفه هذيك في عرفه كتمشي في الصباح ولا كتمشي في الصباح بكري ولا شي حاجه المهم اللي خصك الوقت تجلسوا في عرفه بين الظهر والمغرب وفي الظهر كتصلى الظهر العصر جمعة قديمه كتكون خطبه خطبه كيلقيها الامام ومن بعد كيبقى الدعاء حتى المغرب من كتغرب الشمس كترجع من كتخرج من عرفه السكينه وهذا وكتمشي لمزدلفه مزدلفه هي ما بين مينا وعرفه في الوسط كتمشي مزدلفه كتجلس تما وكتبات تما ولا على الاقل كتحط الراحله ديالك كتجلس شويه على الاقل تجلس خاص ضروري على الاقل باش الا بغيتي ما خصكش بداش الهادي واش ما كيدير دابا لي زونس ما كيديروش لان الزحام بزاف ان الكرم الصف ديال الكرم كيبقى من حيت هي شي 12 كيلومتر في كل شيء كاع كيبقى غادي بالسلحفات الناس كيجيبوا الى كلها باش يوصلوا لمينا فالمهم فاذا الناس كيهبطوا كيحطوا كيجلسوا ينعسوا تما وتقد كيما قلت جلسي واحد المده باش تعشى وتتكا شويه يعني ديروا كله ابي افضل ديروا ابي الا كنتي باقي صغير حسن الناس الكبار اللي كيتمكنوا ومن بعد غتهبط من مزدلفه لمينا هذاك المينا هذاك نهار العيد هو يوم الحج الاكبر علاش انا فيه بزاف ديال الاعمال العمل اللي خصك دير اولا هو انه خصك دير رجم كدير كتكون جمعتي الحصاوات من مزدلفه وكتمشي كدير رميه ديال العقبه الكبرى شكون اللي حجز المهم رميه الكبرى العقبه الكبرى الوسطى الصغرى كنبداو بالكبرى ياك خشعه المهم هو ثلاثه كل هدف نهار فكدير رمي الجمرات والمفروض دير طواف الافاضه والسعي ولكن طواف الافاضه والسعي الافضل ديرهم في داك النهار قلت لك تعطلهم والحلق شنو قلتي الرجم طواف الافاضه السعي هادو الشيء هادو ثلاثه هادو ثلاثه الحوايج تقدرهم في كلهم في يوم الحج الاكبر يوم العيد اللي كنتي عندك مطار مزيان ولقيتي الوقت لان باش توصل لمينا بغيتي توصل لمينا خصك توصل لمينا بكري لان مزدلفه في داك الزحام باش تخرج مزدلفه الصباح توصل لمينا في نهار واحد وتهبط حتى لمكة ودير طواف الإفاضة والسعي وترجع وترمي وتحلق داكشي خصو هذا وكاين كيديرها بزاف كيديرها ولا تعطلو باش طواف الإفاضة كتعطلو ديرو في أيام الشرق يمكن لك ديرو حتى للفجر ديال الشرق من بعد منين كدير جوج من هاد الحوايج كتحلل يمكن لك تحلل وصافي وكتبقى كل نهار تمشي دير كتبات ثلاثة الليالي ويمكن لك دير جوج ليالي ثلاثة الليالي وكتهبط أغلبية ديال الأجونس كيديرو جوج ليالي باش يشيطو ديك الثمن ديال ليلة ولكن تيقول لك تلبس بوحدك نفس القضية نفس القاعدة في تلبس السما تلبس بوحدك هما كيبغيو يشيطو الفلوس ديال الكرة ديال الخيم صافي وكتمشي كتهبط لمكة إذا كنتي درتي طواف الإفاضة والسعي درتيهم في الأيام ديال مينا راه مزيان كتمشي درتيهم كديرهم وصافي كتختم الحج ديالك مين كتبغي تمشي كدير طواف الوداع هذا هو الحج زين اذا الطوافات اللي عندنا طواف القدوم طواف الافاضه طواف القدوم مع السعي ديالو طواف الافاضه مع السعي ديالو على طواف الوداع والطواف اللي كاين طواف اللي اخر زعما يكون اخر عهدك بالبيت هو الطواف طواف ما كديرش السعي والسنين اسيوي العمر السنين كيبقاو مين كيبغيو يمشيو كيبقاو راجعين بالله صافي كيبقاو راجعين كيبقى يبكيو كيبقاو راجعين بالله بحال هكا كيبان لك هذا هناك عبادة هناك في مكة في الكعبة فضلوا الطواف أكبر من فضل النافلة في الصلاة ورجعين بالله احتراما للكعبة ما كيبغيوش احتراما للكعبة وكيبقى يبكي سبحان الله نشد المنظر بزاف في السنين من أول عام شفنا حيت سجلوها صوروها سبحان الله هذاك سميتو سبحان الله فإذا أنتم دخلتوا فكرة على هذا اذا دابا اذا هذا الشيء كما قلت لكم دابا نهضروا على المواقيت بالزربة وعاد نرجعوا لهاد الواجبات. المواقيت المواقيت المكانية، قلنا المكان الذي يتعينون الإحرام كي نسبة للمدينة المشرفة لطيبة، المكان الذي فيه الآخر هو كيتسمى دال حليفة. دال حليفة اللي هو دابا كيتسمى أبر علي. علي هذا شي واحد من دارفور، شي واحد من دارفور هو بنات شي واحد من دارفور هو اللي بنات ما واش من الجامع ولا صاوب تما الحمامات ولا من كان شي واحد لاباس عليه وتما دار هذا فتسمات أبر علي. أما هي سميتها دال حليفة، نقولوا الحليفة. هذا الحليفة هي هدف هذا ميقات على المدينة. إذا كنت أنت مشيتي بديتي بالمدينة هي الأولى كتحرم من تما، راه يجوز أي واحد، باش نقول لكم واحد القاعدة، أي واحد يمكن يحرم من أي بلاصة إلا بشرط أنه يمشي ديك المنطقة ديك البلاصة. فهمتي؟ فهمتي القاعدة؟ بمعنى حنا دابا أنا حسب أنت الدرجة ديالك. إلا أنا غادي أنا جاي من سوريا أنا جلست في نوقف في المدينة ديال الحليفة ولكن جاي من سوريا راه جحفة بحال المغرب، الشام راه بحال المغرب، الشام ومصر والترك والروم راه كلهم عندهم ميقات واحد. الى انا غنمشي من كانيشان خصني نمشي من داك الميقات ديال اهل البلد ديالي. الى انا غنمشي لشي بلاصه، غنمشي لشي بلاصه نجلس فيها وعاد غادي نحرم، راه يمكنني ندير نمشي لدي بحال دابا نمشي للمدينه. ديروا هذيك الطائره الاخيره هذيك تجي من نيشان لمكه هذيك تحبوا في الطياره يا كيف في جحفة في الجحفة هذيك الجحفة غالبا في الجحفة في الطيارة خبروا كي خبروك خبروكم اذا ندو حليفة اذا الجحفة هي الجحفة هي هذا عندكم شجر فاذا كاين عاوتاني ميقات ديال اليمن سميتو يا لملم زف الجنوب، وكاين ميقات ديال اهل نجد هو ذات عرق، وكاين ميقات ديال العراق. فاذا هذا ماشي مشكل ماشي ديال العراق سميتو خايس واسيا اسي حسبنا العراق شاب صافي صافي مزيان حيت درت تك هنا والله ماشي مشكل بغيتي فيك عادي. فاذا هذا بالنسبه للميقات، قاعده في الميقات هي انه اذا كان الانسان محاديا مثلا جاي من شي منطقه ومحادي يحادي الميقات على اليمين على اليسار راه يقدر يحرم من محاده الميقات، ماشي بالضروره ديك النقطه الجغرافيه يحترمها بالضبط. فيمكن له حاجه، وكما قلت اي انسان يمكن له يعني ميقات ديال توش العراق ذات عرق انت ذات عرق، واليمن عنده سميتها قرن اليلملم ونجد عندهم قرن. اذا هاد نجد شكون هو نجد الرياض نجد هما السعود هما السعوديه هما السعود يعني هما هو نجد هي المنطقه المرتفعه كتسمى نجد. فالمنطقة المرتفعة هي اللي كانوا ساكنين فيها قبائل اللي ساكنين فيها دابا القبائل اللي هما النجدية، قبائل النجدية راه معروفة. فإذا هذا هو بالنسبة للميقات. إذا الواجبات التي لا تنجبر بالواجبات التي تنجبر بالدم إذا الواجبات التي تنجبر بالدم قلنا مثلا نبداو في الاول مثلا السعي بعد احرام كما قلنا مثلا انه مثلا الاحرام مثلا الانسان لم يحرم من الميقات مثلا عدم الاحرام من الميقات مثلا الانسان احرم من خارج الميقات مثلا فات الميقات عاد حرم هذا اللي فات الميقات عاد حرم في بعض الحين كيكون ضيق الوقت باش يوقف في الميقات وهذا فبحال مثلا واحد مثلا خرج في اليوم الثامن ديال الحجه يعني خصو يمشي يجتهد باش يلحق عرفه فكيكون وقت ضيق باش يحرم. فهذاك الاحرام اذا كان مضطرا او اذا كان ناسيا هاد جوج حالات لا يجب عليه الدم، ولكن اذا لم يكن مضطرا ولم يكن ناسيا يجب عليه الدم. إذن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إذن قلنا الإحرام في الميقات هذا هو هذا واجباتهم تجبروا بالدم، تفرطوا فيها واجباتهم تجبروا بالدم. النقطة الثانية هي وصلوا الطواف بالسعي، وصلوا الطواف بالسعي، يعني ذاك طواف القدم، طواف القدم يجب أن يوصل بالسعي. لو أن الإنسان مثلا دار طواف القدم ما تبعوش بالسعي، خلاتها أخره، أو مثلا دار الطواف بلا سعي، أو دار السعي بلا طواف، أو عطلهم أو فرطهم جوج، هذا الشيء كله يجب عليه الدم. فهم؟ المشي، المشي في المشي لغير ضرورة، مثلا إنسان عدم المشي لغير ضرورة، مثلا إنسان مثلا يجب أن يمشي في الطواف وفي السعي. فلو أن الإنسان مثلا ما مشاش لغير ضرورة، بحال واحد مثلا جالس في شي كرسي متحرك هو صحيح، هذاك يجب عليه الدم. ركعتي الطواف، إنسان إذا نسي ركعتي الطواف، عرفنا قلنا أن الطواف خص دير له مراجع ركعات، كيتسمى ركعتي الطواف، كيقراو فيها الإنسان بالكفران والإخلاص. إذا الإنسان نسي هاد ركعتي الطواف ما دارهمش، يجب عليه الدم. بعد رجوع من عرفة، نزول بمزدلفة، نزول بمزدلفة أيضا، هاد نزول بمزدلفة أيضا إذا أضعه الإنسان يجب عليه أن بالدم. وقلنا النزول معنى معنى ماشي ماشي معنى أنه غير يدير ستوب، ماشي غير مركز ستوب بالكار، لا، خصو يهبط ويحط الرحل ديالو إلى آخره، فهمتي؟ ولذا قلت كانوا أهل مكة شنو كيديروا؟ أهل مكة كانوا من كيزلو في مزدلفة كاش كينزلو؟ كينزلو كيديروا الخيمة، كيتعشاو، كينعسوا واحد السوية، وكينوضو كيكملوا الطريق. قالك فهذا جائز، هذا جائز، الفقهاء نوع أنه جائز، هذا كيتسمى نزول بمزدلفة. صلي المغرب والعشاء. هذا كيتسمى نزول بمزدلفة. ولكن الإنسان مثلا ما جلسش كاع، مثلا وقف ما جلسش غير وقف شوية وكمل الطريق، هذاك راه ماشي نزول بمزدلفة، هذاك راه بحال اللي ما نزلش. ثم مبيت ليالي في ميناء، مبيت ليالي الثلاث في ميناء، مبيت ليالي الثلاث في ميناء أيضا إذا لو أن الإنسان ما باتش أو أضع جزءا من الليل. كيف دابا الإنسان مثلا دابا الإنسان في ميناء يجوز له أن يخرج في النهار، يمشي لمكة ويرجع مثلا، ولكن راه خصو يلحق قبل غروب الشمس، بحال المرأة المعتدة، بحال المرأة المعتدة في البيت في دارها، مخصش يطيح عليها الظلام برا الدار بحال هكذا، مخصش يطيح عليك الظلام. هذا لهذا مثلا الانسان كيبغي يدير الطواف، مثلا طواف الافاضه والسعي، خصو يرد باله ماشي الطواف حتى العشيه عادي ينزل الطواف، خصو يمشي الصباح باش يلحق باش يرجع. فهمتوا؟ تدخل قبل من المغرب، خصك تدخل من المغرب، لان الليل خصك دوزو في ميناء، لان المبيت مبيت الليل بميناء. فلو ان الانسان اضاع جزء من الليل، مثلا جزء من الليل من ميناء، ما كانش في ميناء، راه كيجب عليه الدم. حنا كنهضروا هذا الشيء على المبيت بعد عرفه، ماشي قبل عرفه، قبل عرفه ماشي مشكل، هذاك يوم الترويه اللي هضرنا عليه ماشي مشكل، هذاك ما فيهش مشكل. كنهضروا على بعد عرفه، بعد عرفه يجب المبيت في ميناء. فلو اضاع الانسان جزء من الليله، من ليله واحده او ثلاثه ليالي او ليله او ليله ونص او هذا، فيجب هذا. اذا هضرنا على هذا التجرد من المخيط. الانسان بالنسبه للرجل، هنا قلنا ان الرجل هو خصو يلبس المخيط اللي هو جوج اثواب، فاش ما خصش تكون الخياطه هذا. فاذا فالمراه ماشي مشكل، المراه كتلبس لباس عادي وصافي، ما فيهش الزينه، كل لباس عادي. ولكن بالنسبه للرجل لا، خصو يلبس المخيط، خصو يتجرد من المخيط. فلو انه مثلا لبس مثلا لباس ما تجردش من المخيط، كيخصو يجبر بالدم. لو انه ترك التلبيه، ما كاينش تاك التلبيه بالكليه، ترك التلبيه كيلبسوا هذاك الثياب بالحق، كيديروا داك سميتو فين كيفاش كيهزوا الباسبور. ممكن الفقهاء فتوا انه ماشي مشكل، يمكن هذاك ماشي مشكل، داكشي كان ماشي مشكل. هو شي خاصنا شي بون جو دو خيمي، كيكون خيم ماشي لا كيكونوا في هذيك الزاغرام. ما عرفتش شنو كيفاش كيديروا داكشي، ولكن انا كنظن ان داكشي للضروره، حيت ما كاينش شي سنه عشان يتحرك بلا وراه طول. اذا التلبيه، قلنا ترك التلبيه جزئيا، مثلا ترك التلبيه ماشي ترك التلبيه كليا، ترك التلبيه كليا قلنا من راه كيسقط الاحرام ترك التلبيه كليا. الحلق حتى هو ترك التلبيه جزئيا، الدم او ماشي جزئيا، انا باش نتفاهم شنو معنى جزئيا، يعني كنقصد بها ترك التلبيه مثلا في بدايه الاحرام، ترك التلبيه بدايه الاحرام، يعني انا مثلا انسان مثلا بدايه الاحرام لم يلبي، هذاك الشيء يوجب عليه الدم. ولكن انسان كيتركها كليا كيلبش كاع هذاك راه كيضيع كيضيع هذاك هذاك راه داخل في الاحرام داخل في الاحرام ملي تدوى اخر ملي كيحرم في الميقات خصو يدير التلبيه خصو يدير التلبيه ودغيا باش وصلت تما لمكه ودخل ماشي الحرام خصو يدير التلبيه عاوتاني لا ولكن في ديك الوقت راه غيوقع لا غيوقف ماشي مشكل ماشي مشكل لا ماشي مشكل نعم ماشي لا ماشي متصل يقد ينعس يقد ماشي فاذا اذا قلنا التلبيه الحلق الحلق ترك الحلق ترك الحلق ترك الحلق ايضا كيكون عليه هذا الهدي ترك رمي الجمار ولو جمره واحده يعني مثلا عندك سبعه رميتي سته هذيك الوحده كتسيك كدالها هذا جوج وحده بفوق لا انا جا القضيه القضيه بالضبط ديال تعدد الهدي غادي نهضروا عليها دابا عرفوا شنو هي الواجبات التي تنجبروا بالدم وصافي واخا اذا هادو هما هادو هما الواجبات التي تنجبروا بالدم صافي حنا حصرناهم هما هادو اذا الاشياء الاخرى هي سنن لا تنجبروا بالدم كاع الاشياء الاخرى هي سنن لا تنجبروا بالدم يعني مثلا بحال مثلا بحال مثلا مثلا مثلا ترك طواف القدوم مثلا مثلا ترك طواف القدوم مثلا راه هذا مثلا نسيانا مثلا حتى هذا لا يجب عليه مثلا الاحرام مثلا ترك المبيت بمينا مثلا ليله يوم عرفه مثلا اذا مثلا باتش بالسنه ان السنه انك يوم الترويه تبات في مينا ليله ديال عرفه تبات في مينا باش غدا تمشي لعرفه ولكن تركوها راه السنه لازم سولات لا تنجبروا بالدم ماشي مشكل داك الحديث اللي فيه راه حرج لا حرج لا حرج هي متعلق بشي حوايج خارجين من هادشي ولا متعلق بالترتيب بالترتيب مثلا بحال مثلا الترتيب ديال الافعال مثلا ترتيب الافعال في الحج مثلا بحال مثلا واش تبدا بالحلق ولا بالطواف الافاضه ولا برمي الجمرات الحلق طواف الافاضه برمي الجمرات في يوم العيد في يوم العيد شحال مره كيكون الحلق في الحج الا درتي التمتع جوج مرات المره الاولى كتقصر تحلق لا ماشي بالضروره زعما اللي كي مقصر بحال دابا طون دو ممكن يوجد لا ممكن ماشي دابا يطلع خصنا بدا الزيزون يطلع داكشي اللي صراحه انني كنت كنعرف ولكن انا لقيتها باش حجيت ما كنتش قاري في قال الملك قريت داكشي اللي كاين في الانترنيت ديفل فبالتالي داكشي فانا اصلا كنظن انا درت تقصير في العمره والحق في الحج ودرت التمتع كلشي كي درت كلشي تولي مريح لا صعيب شدة لا صعيب تبقى بالاحرام داك الوقت كامل صعيب قاصح بزاف يعني كاين اللي كيمشي الاخرين هذاك الفوج الاخر هذاك الشيء هذاك ممكن يديرها هذاك ممكن يدير بالنسبه للمراه ممكن ديرها شويه المراه مزال شويه ولكن الراجل صعيب شويه عندي واحد السؤال هو شويه عجيب بعض الناس اللي كي فيهم داك العاده السيئه يفقدوا الاظافر واش هذا كينقص يزول الاحرام يعني تفسد الاحرام ديالو او لا اوكي هذاك يفسد الاحرام حتى هو خصو اوكي حتى هو الاحرام يجب تركه فيه من تلبس الاحرام خصك تحيد مثلا ما تحيد الشعر ديالك مثلا تحيدش تفار ديالك تحيدش أضافير ماذا؟ جوحت نطاح مثلا وتهرز مثلا دفرة صحيح دبا إلى حيد ومش معيش مشكلة إذا كان يسبب وضارة بحيدش مهم هذا الشيء لا إرادي معرفش ولكن عموما راه كملت الحكم ديالو راه الحكم ديالو العمد مش لا إرادي لا بقالوا مثلا هو خصو يحيد ومثلا خصو يحيد ضرورة شو كيتكلموا على الاضافه كيتكلموا على التقطيع ديالها والتهذيب ديالها او لا المس هاكي بما كان لا مس هذا باش الاحرام المس مجرد المس دابا هي الفكره هو الانسان ما خصوش يتصرف في الجسد ديالو سبحان الله في الاحرام غير قد يكب الماء هذا واحد دو كاع فهمتي جسمك ما تصرفش فيه هو سبحان الله بحال اللي كتحس بداك الضعف ديالك وحتى داك الاحساس داك التكرفيصه ديال انك ما ديرش ديك اللي ما ديرش الريحه ما ديرش هذا وكتشوف راسك فواحد الحاله مزريه كتولي فواحد الحاله مزريه هذا مقصود هذا مقصود سبحان الله خيسين هذا الاحرام ادلال الانسان الاحرام هذا الاحساس بالمنع ما عرفتيش الديتاي ديال الاحرام شنو غادي ان شاء الله غن ان شاء الله المره الجايه دابا بغيت هادكم تصور عام المره الجايه غنهضروا على الحج دابا هذا التصور العام ما عرفنا شنو هما الفرائض شنو هما الشروط شنو هما اللي تنجبروا بالدم اللي تنجبروا بالدم السنه دابا التصور العام من بعد ان شاء الله ندخلوا في الحصه الجايه نهضروا على الحج عمليا وغيكون هذا الشرح ان شاء الله يكون على شكل سيركوي اولا غنبقاو مقسمين بهاد التقسيمات لا لا غنكون دابا لا غيكون سيرك غنقول انا نهضر من الاول للاخر نهضر من الاول للاخر غنبقاو نهضر الاحكام التفصيليه في كل حاجه ولكن في اطار المسار سبحان الله القريبه تقول ديال الاحرام هي مثلا في رمضان داك الامساك كنعرفوه ولكن هذاك الامساك ديال الاحرام صراحه عباده ما عمر شي واحد زعما صعيبه يعني كتبقى حاضي كان كيقول لي واحد كيقول لي انا واحد الاخ كان مشى معنا قال لي انا قال لي اسمها قال لي انا عمري ما شميت ريحتي فهمتي قال لي ديما دوش ودير لي ديودورون هذا قال لي عمري ما وصلت عرفت راسي في هذه الحاله استغربت في هذه الحاله يعني الانسان كيوصل لواحد الحاله مسي كيكون واش ما كاينش اون ريستريكسيون ديال الانسان تيرمون ريحته خايف عنده الحقيقه لا يا تقبل ما وصل قبل الاحمر يقبل ما وصل تقبل ما وصل ما تقدرش دير ما ديرش الصابون مثلا ما بدل مثلا مسكين خير مين بدلك وهذا هي ولكن فين انت دابا الحج راه تعسكر عند فين تفهمتي الحج كتمشي مينا سير العرفه هبط المزدلفه هبط هذا فين فين القائد باش داير هذا الحج والله ما قمت الصف بعدا كاين بالصف بعدا وبس حتى المدخل المرحل ديال عندك واحد يومين بعدا يومين حربيه انت كتوصل لك العيد عاد كتحلل عاد تقدو واش عاد كترتاح شويه كتصح شويه ما كتكون شحال من راس ما كتنعش شي جوج سوايع ثلاثه سوايع هي عباده منذ زمن الانبياء سبحان الله هي الشركه في الشركه في الانبياء كلهم هي علاقه بشعائر مختلفه ولكن الحج كان كيديروها الانبياء كلهم هي كاع الانبياء حجوا دابا الانسان ملي كيحج باليقين راه كيدوز في البلاصه اللي دازوا فيها الانبياء كامل باليقين باليقين وليس هذاك الصلاه دابا الصحن ديال الكعبه الصحن ديال الكعبه هو جزء من الكعبه جزء من الكعبه فسبحان الله الكعبه في الاصل البناء ديالها كان داخل فيه الصحن والبناء الاخير قريش من بغاو يبنيوها ما بقاش عندهم فلوس لا ماشي غير ابراهيم حجر اسماعيل حجر اسماعيل ماشي الصحن كله بالحق استاذ ياسر الحجر واحد الحجر هذاك واحد اسماعيل دخلوا الكعبه ولكن ماشي الصحن لا ماشي الصحن بغيت نقول حجر اسماعيل اسم حجر اسماعيل حجر اسماعيل الكعبه شحال هذيك داك الشيء كامل لا حجر اسماعيل اسم حجر غير خطا بغيت نقول حجر اسماعيل حجر اسماعيل جزء من الكعبه تمام جزء من الكعبه يعني زمان كيصلي فيها راه كتصلي وسط الكعبه تصلي في النفل الفرد ما يصليش داك الشيء ما كتصليش فيها الفرد جوج ركعات ما كتصليش فيها ولكن جوج ركعات ديال الطواف ولكن في واحد الزحام ولكن راه ممكن ولكن تصلي في وقت الظهر شويه لا مع الناس الصلاه ديال الناس ديال العرب سمينا هو متشامش يقول الباكستان تبارك الله لا ولكن زعما تصلي زعما تصلي واخا هكذا زعما حسيت براسي انا حسيت بالنفس ديالي غتخرج في واحد اللحظه وحده هذا في واحد البلاصه وبغيت نمشي له وفي تقريبا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي بيرسون بيني وبينه كتحس بالضغط كيتعسر الانسان ما عمرنا غير نحاول كنقرب غير شويه كنشوف لي ان التدافع بخصوص داك اللي صح يا تنشوف الى داك الشيء غادي صافي كتقول يمكنك لا صعيبه كان صفحه طالبين كلي تقدر اي ترسل لي القافه الصغيره داك الصفوفه شي فرضان لا لا ماشي في رمضان انا في شفتها واحد مره في جوج مرات في التلفازه دير الصف كيما العصر لا ولكن ديك الساعه كتجيني مخوفه ما كاينش الساعه كيكس كتكون مخوفه مع داك التاسيت بعد العصر لا سبحان الله خويا تمشي كتنقصر ولكن لقيت ولكن صليتي في صليت صليت في الحجر كيقول لي انا مش سير الحجر ماشي كيدخل لك هذا اصلا اصلا الفائده لا داكشي العيالات انا كنشوفهم زعما مصيبه هذا لا ماشي كيطغى وداك عاطفه كيبغي كذا ولكن عرفتي بحال وحده داخله حيدوا لها الدره ديالها داكشي كتشرش وكتعاصر ولكن القضيه شوخ هكذاك عرفتي تقيس حجر الاسود هذاك انا حطيت شي واحد غير واحد لاستوس يبغي يقيس حجر الاسود يمشي الوقت ديال الشمس والقار القصوحيه ديال الشمس مزيان العصري قبل العصر يصبر شويه كينظموهم هذوك الناس هادشي اللي قلت كينظموهم وكيهضروا من الصف وكيدوزوا هادشي اللي قلت هادشي اللي قلت هادشي اللي كاين بكل بساطه مقدسه اولا طريقه سليمان قال لك نحاول تنظم هذوك اللي هناك قول لهم كلوا فينا غندوزوا سليمان سليمان مدير سليمان ازعف ازعف 23 واحد كان من قاد لينا وقينا حصلت كان ما طلاماش صافي كلشي غيدوز يلا انت الاول اللي راك قريب الاول عرف لها انت اخي والله لا ما عندي نسال مبادر تبارك الله علاش باسكو سبحان الله سبحان الله هذه حال الامه هذا هو حال الامه هذاك سي ان اكزومبل ديال ليليت سي ليليت في كيك شوز دو مال سي كو تو لو موند ريسبونسابل سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارزقنا حجا مبرورا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوالنا واهدنا وتقبل منا يا رحيم الرحمن اللهم اجزي اخانا طه خير جزاء وبارك له يا ربي في ماله واهله يا ارحم الراحمين وعائلته يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل الجمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا وتفرقنا سليما شر معصوما اجعل فينا ومنا شقيا ولا محروما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان وافتح لنا في رمضان يا رحيم يا رحمن سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعاونوا مع الشباب